الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. نذكر الأخوة المستمعين والمشاهدين بأنه بإمكانهم التواصل مع إدارة البرنامج ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي من خلال أسئلتهم واستفساراتهم، والتي ترد على بريد البرنامج الإلكتروني وهو ظاهر على الشاشة الآن ويظهر خلال سير الحلقات، وبإذن الله سنخصص لها حلقة أو يزيد حسب ما يردنا من أسئلة بعد الانتهاء من سورة البقرة بحول الله. الآن نبدأ فضيل الشيخ الدكتور، توقفنا عند تقريبا مستهل آية الكرسي. نعم. وهي يعني إذا صحت الآثار هي أعظم آية في القرآن. نعم. آية الكرسي التي مطلعها قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحديث إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آية الكرسي كما تفضلت يعرفها القاصي والداني، وفضلها عظيم لأنها تتحدث عن كرسي الذي قال الله عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض. وهي أعظم آية، وردت فيها آثار كثيرة. أنا جئت بثلاثة من الآثار يستحسن قراءتها حتى يطمئن المشاهد الكريم إلى ما نحن بصدده. يروي الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب، تعرف أنت أبي بن كعب كان يكتب الوحي من حبر الأمة، هو حبر الأمة بن عباس، عبد الله بن عباس. نعم. وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود كانوا يكتبون كتبت الوحي. نعم. نعم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. أعاد له الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال لأنه يعلم أنه يعلم، فقال: أتدري يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، هنيئا لك العلم. هذا حديث صحيح رواه علماء السنن. يعني فعلا، وسأقول لماذا، هذا هو السؤال. حديث رواه الإمام البخاري أيضا: إذا أويت إلى فراشك، يتكلم مع أبي بكر مع أبي هريرة، فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، يظل الله يحفظك ويوكل ملائكة تحفظك، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. هذا الحديث هو البخاري وابن خزيمة وغيره وغيره، لأن الله تعالى يقول فيها كما سوف: ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظ من فيهما. الله يحفظك عندما تقرأ هذه الآية العظيمة. حديث رواه النسائي والطبراني، وبه نختم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، كما يفعل المسلمون الآن كلهم، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يا سبحان الله. سبحان الله، لا يمنعك من دخول الجنة إلا أن تموت. إذا توفاك الله فأنت من أهل الجنة، والحديث صحيح تحدث عنه العلماء. هذا في فضل هذه الآية الكريمة. تقول: لماذا؟ لأنها تعريف دقيق برب العالمين، تعريف عظيم كما سوف نراها. تحدثت عن لفظ الجلالة، الله الذي لم يجعل الله سميا له إلا الله تعالى يتسمى به أو يسمى به. لا إله إلا هو، التوحيد، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، كل جملة لها معنى دقيق في العقيدة. الآن أستاذ محمد، ما مناسبة المجيء بهذه الآية عند هذه يعني في هذا المكان, في هذا المكان بارك الله. قبلها تحدث الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم, عندما تحدث عن أفضل الرسل تحدث عن أفضل آية في القرآن الكريم. أفضل الرسل إطلاقا دون منازع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم, نظرا للصفات التي اجتباه الله بها واصطفاه عليها, فناسب أن يذكر أفضل آية في القرآن. هذا واحد. ماذا خذنا نحن في الحلقات السابقة؟ تكلمنا عن أحكام الزواج, الطلاق, وأحكام العدة, وتكلمنا عن مباشرة الرجل للمرأة, وتحدثنا عن الصيام. نعم. وتحدثنا عن الحج, وتحدثنا عن أمور متعلقة كذلك بيسألونك عن يسألونك عن الأهلة, يسألونك عن الخمر والميسر, يسألونك أحكام, أحكام, أحكام. شكرا. بعد كل تلك الأحكام طبعا وجاءت آية البر, ليس البر أن تولوا وجوهكم لكن البر من آمن, تحدثت. لكن الآن جاء موعد وأوان ذكر العقيدة بالتفصيل, وأعظم آية تفصل العقيدة هي آية الكرسي. لذلك السؤال الذي أسأل الآن فضيلة الشيخ الدكتور, هل هذه الآية مصنفة على اعتبار أنها آية مدنية أم مكية؟ لأن ثوبها يدل على أنها إلى المكي أقرب منها إلى المدني. مضمونها, مضمون الصورة كما مضمون الآية, لأنها تتحدث عن العقيدة وعن التوحيد وعن صفات رب العالمين وعلمه المحيط وتدبيره للخلق, هذا موضوع عقدي مكي, لكنها وردت في المدينة المنورة في آية سورة البقرة, وكل العلماء يذكرون بأنها مدنية. طيب الآن مسألة عظم هذه الآية تحدثت عنها, لماذا جاءت في هذا الموضع تحدثت عنها, أو الارتباط بينها وبين ما ذكر آنفا في سورة البقرة, لكن ما الذي يجعلها بهذه العظمة؟ ما الذي تحدثت عنه هذه الآية؟ نعم, هذه الآية الكريمة فصلت التعريف برب العالمين. أنت كمسلم يجب عليك أن تعرف من هو ربك, من هو ربك, من هو الله الذي تعبده. يعني بلغة بسيطة بطاقة التعريف, يعني هذه الآية عرفت المسلمين بربهم وعرفتهم حقيقة الإلهية والربوبية. وكل جملها ليكن في علمك آية طويلة لا يوجد فيها حرف عطف, يعني الجمل كلها مفصولة. الله لا إله إلا هو, الله من هو جل, لا إله إلا هو الخبر, الحي القيوم, وصفان اسمان جليلان نستطيع أن نعدهما أيضا الخبر. الله الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم أيضا خبر, الله ما هو, لا تأخذه سنة ولا نوم. الجملة الموالية, الله له ما في السماوات وما في الأرض, الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, الله وسع كرسيه, كلها تعرف الله تعالى, فيصح لكل جملة أن تكون خبرا. هذا شيء عظيم. من عظمتها أنها آية واحدة جاء فيها ذكر الله بالاسم الظاهري وبالمضمر وبالصفات وبالصفات, يعني باسم ظاهر أو مضمر حتى ولو نعم, نعم نعم نعم نعم 17 مرة ما شاء الله في آية واحدة ما شاء الله. الله أعطيك أمثلة فقط, الله لا إله إلا هو, هو الحي هو ثالثا, القيوم رابعا, لا تأخذه الهاء تعود عليه جل ضمير جلاله ضمير نعم له, له ما في السماوات. أنت عدد وأنا أقرأ لك. من ذا الذي يشفع عنده, عنده نعم إلا بإذنه, بإذنه نعم ضمير نعم. يعلم هو شكرا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه نعم. هو إلا بما شاء هو نعم. وسع كرسيه هو نعم. السماوات والأرض ولا يؤوده هو حفظهما, حفظه لهما, حفظه لهما نعم وهو, وهو العلي العظيم. لكن أنت بطلت تحسب بطلت أحسب. نعم. سبع عشرة مرة هكذا قالها العلماء وأعدوها. بعضهم قال لو عددنا الضمائر الموجودة في المشتقات أصبحت 21، أن الحي مشتق، القيوم مشتق، العلي مشتق، العظيم مشتق. العلي هو، العظيم هو. في الاسم المشتق يجوز تقدير الضمير، في الاسم الجامد لا يجوز تقدير الضمير. لا تقول الرجل هو، لا، جاء الرجل. أما لما تقول جاء الشاعر هو، الحي مشتق، الحي هو، القيوم مشتق، لكن الله جامد. نعم، اسم ملتجى. فعظمة هذه الآية أنها تعرف برب العالمين، وكل الجمل تأتي أخبار. نبدأ شيئا من التفصيل. الله، نعم نعم نعم، نبدأ شيئا من التفصيل. كان عندي سؤال لكن راح عني، لكن سيأتي. الله لفظ الجلالة، اسم الذات، واجب الوجود، خالق الكون سبحانه وتعالى، وهو الاسم الأعظم لله، وهو الاسم الأعظم، هو الاسم. هل تعلم له سمية؟ ولذلك يعني أدعو، عندما تقول يا خالق يا رازق، أنت تدعو الله بصفة الخالقية، يا مجيب يا غفور تدعوه باسم، يعني بصفة الغفران، يا رزاق تدعوه بصفة الرزق. لكن عندما تقول يا الله تدعوه بكل صفات الكمال والجمال والجلال. لذلك أعظم دعاء تقول يا الله. ولذلك الزهاد والعباد لا يذكرون شيئا ما عدا الله، الله. ويقول كلما أطلت بها الكلام، أطلت بها الصوت، فإنك تعيش مع الربوبية والإلهية. لا إله إلا هو، هذه الجملة يعني خلص جملة قرآنية. كلمة لا إله إلا هو جملة قرآنية، قد تقول لي استعملها العرب قادما، قد يستعملونها، أصبحت في القرآن علما على التوحيد. لما تقول لا إله إلا هو، كلمة التوحيد، كلمة التقوى، الله لا إله إلا هو. ينبغي فقط أن نحذر، لا كما تعرف لا النافية للجنس إلا استثناء. لكن هنا نحذر ونقول لا اسم بمعنى غير، لأن إذا قلنا استثناء كأنه ثمة آلهة واستثنين الله منهم. الله لا يستثنى، لا وجود لآلهة معه. لذلك هل من خالق غير الله، أصل الكلام لا إله غير الله. فإلا اسم صحيح معناه الاستثناء، هنا في هذه الآية معناه غير. وغير تفيد الاستثناء كذلك، تفيد الاستثناء، لكن نميل بها إلى الاسمية. دليل هل من خالق غير الله، لأنه لو قلنا استثناء مستثنى منه، في العادة لما نقول جاء الطلاب إلا أحمد، أحمد من وين؟ هو واحد من الطلاب لكن مستثنى. لما نقول لا آلهة إلا الله، لو قلنا استثناء كأننا أقررنا بوجود آلهة واستثنينا الله. هو لا وجود للآلهة أصلا لو كان فيه، لأن الاستثناء في العادة تستثني شيء من جنس شيء آخر. أيوة. فلا يوجد تطابق أصلا بين المستثنى والمستثنى منه. بارك الله. لذلك العلماء في العقيدة يميلون يقول إلى بمعنى غير، وهي كلمة التوحيد التي من قالها دخل الجنة، ومن عمل بمقتضاها دخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن نأتي إلى مسألة هو ضمير صحيح منفصل، نعم، يعود على الله سبحانه وتعالى. لكن البعض يقول أن هو اسم من أسماء الله، لذلك حتى البعض من المتصوفة يعني، ونحن نبين بعض المسائل، يذكرون الله باسمه هو، يعتقدون أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فلذلك يقولون هو من هذا الكلام يعني. وأحيانا يقولون الله الله الله، يعني يذكرون الله بهذه الطريقة. فما هي الأقوال في مسألة هو؟ القول الذي تفضلت به أن هو ضمير منفصل مبني في محل رفع، يعني لأنك تقول لا الله لا إله إلا هو، غيره هو، وبالتالي لأن وجود لا وجود إلا خلص يلغى الاستثناء، يلغى الاستثناء ويلغى الحصر، كأن نقول الله هو، فهي خبر وبالتالي تعود على الله سبحانه وتعالى. كما تفضلت، الموغلون في العبادة من زهاد يشيرون إلى الله بهو، لكن هو الأسماء الحسنى ويعدونها من الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى التي لها معاني معروفة، الملك القدوس السلام 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وثمة في العقيدة من يقول ثمة أكثر بكثير من المذكورة في القرآن، ويذكرونها كما يذكرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم 200 اسم، الحاشر والعاقب والمحمد صلى الله عليه وسلم وأحمد وإلى غير ذلك. هذا الذي أملك أن أقوله. ودائما العبارة نسيت أن أقول لك شيء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم بهذا الشكل وردت في القرآن 9 مرات. نعم بهذا الشكل. بهذا الشكل ها؟ الله لا إله إلا هو. وردت في سورة آل عمران أذكره بداية ألف نعم. لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم كلمة الحي القيوم 3 مرات، لكن الله لا إله إلا هو وردت 9 مرات. ما شاء الله ما نعم. شاء الله. طيب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لله سبحانه وتعالى أسماء كثير. وصفات نعم. كثيرة نعم. لكنه اختار سبحانه في هذا الموضع الحي القيوم أو نعم. اختار الحي القيوم على الحكاية نعم. فلما اختيار هذين الاسمين أو هاتين الصفتين؟ نعم الحي كما تعرف الحي هو الذي له الحياة الكاملة المطلقة المطلقة، لا موت قبلها ولا موت بعدها، فهو الحي الأزلي الأبدي. وصفة الحياة ذاتية في رب العالمين سبحانه. يعني العلماء يقولون له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات، أن تقول هو عليم لأنه حي، هو قادر لأنه حي، هو رازق وخالق لأنه حي. صفة الحياة الثابتة في ذات رب العالمين هي التي تستلزم الصفات الأخرى، لذلك بدأ بها. ويعني العلماء ماذا قالوا في التفسير؟ الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا لم تحدث له حياة بعد موت ولا موت بعد حياة، إنما هو حي دائم لا يموت. أنت تعرف القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت لا يموت. فالحي صفة ذاتية. أنت تعرف الأسماء الحسنى أستاذ محمد تنقسم إلى أسماء ذاتية وأسماء فعلية. أسماء ذاتية مثل الحي العزيز الحكيم، قل المحيي محيي الغير، مميت مميت للغير، المعز يعز الغير، مذل يذل الغير، يرزق يرزق الغير. أما لما تقول لي مثلا الحي القيوم، قيوم على الغير أيضا، يقوم قائم بذاته وقائم على خلقه، لكن حي هو حي، هو حي في ذاته جل جلاله. واضح؟ في أسماء تعبر عن الذات، لما تقول عزيز سبحانه عزيز ما يتعلق بالغير، معز يتعلق بالغير، معز لغيره، مذل لغيره، باسط لغيره، بارك الله فيك. فالحي وإن كانت يعني بعض الصفات التي تتعلق به سبحانه وتعالى بذاته أثرها على الغير. طبعا نعم هكذا يعني أكيد يعني يعني لما نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه متعلقة بالله سبحانه وتعالى، لكن أثرها أنه يراقب الناس ويراقب البشر ويطلع على أعمالهم، بارك الله فيك، ويدبر شؤونهم ويدبر ولا يغفل عنهم، بارك الله فيك. القيوم، القيوم على وزن فيعول، قيوم فيعول، أصلها من قام قائم، قيم قيوم. لماذا سمي على صيغة المبالغة؟ لأنه قائم على كل نفس بما كسبت، قائم على كل حي، على كل مخلوق، على السماوات والأرض. ولذلك يعني سبحانه وتعالى قيوم، أي مبالغة في قيامه بشؤون خلقه. أنا الآن في البيت من يقوم بشؤون الأبناء؟ الأم، فوق الأم الأب الذي يتولى شؤون البيت، وفي قرية أو مدينة رئيس المدينة مثلا العمدة، العمدة يقوم بشؤونها ويسهر على أمور الحاكم الشيخ الحاكم. نأتي إلى الكرة الأرضية من يقوم عليها؟ هو القيوم، قائم على شؤونها كلها. فلذلك مبالغة. واحد يقول هل المبالغة تجوز في حق الله تعالى؟ أنت تعرف أنت لما نقول فلان عالم صحيح؟ فلان علام يعني عنده مبالغة علامة جيد الله تعالى، هل تتفاوت صفة العلم فيه؟ العلم فيه مطلق مطلق. شكرا. لما نقول احتفظ على هذه الفكرة، نمثل أيضا غافر صحيح؟ غفار، غفار وغفور، وغفور. هل صفة الغفران تتفاوت عند الله؟ لا. جيد، متى نستعمل صيغة المبالغة؟ صيغة المبالغة تستعمل إذا كانت فيها مبالغة أو فيها كثرة تكرر. فأنت الآن تسمي عالما إنسان علام ولا علامة عنده معلومات زائدة، إذا سميته علام من باب أولى هو عالم. واضح؟ واضح. أما عندما تسميه عالم ليس من شرط أن يكون علام. رب العالمين لماذا نقول هو العليم؟ عليم لكثرة ما يعلم. المبالغة ليس لأن الغفران يتزايد، لكثرة من يغفر لهم. وما ربك بظلام للعبيد. جيد، هو ليس بظلام، هل هو ظالم؟ لا، نعوذ بالله من ذلك. لكثرة من لا يظلمهم. وما ربك بظلام، الدليل للعبيد، لم يقل ظلام للعبد. لكثرة من يقع عليهم يعني فعله. شكرا، هذا هو الكلام الدقيق، لكثرة من يتعلق به فعله جل جلاله. فيوصف بعليم، حليم، شكور. وإلا الصفة فينا تتفاوت في رب العالمين مطلقة. بارك الله. القيوم لأنه كل شيء من الموجودات يقوم عليه سبحانه وتعالى، لا قوام لها بدونه. طيب، لا تأخذه سنة ولا نوم. تفسير لما سبق. هل لا يغفل جل جلاله عن خلقه، حي قيوم بشؤونه شؤونهم، لأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني لو أخذته سنة كيف يسمى قيوما؟ لو أخذه نوم والعياذ بالله كيف يكون قيوم السماوات والأرض؟ أنت تعرف الآية، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الله قيوم على كل شيء. هذه علة. لماذا هو قيوم؟ لأنه لا تأخذه سنة ولا لكن نعم. البعض ربما يقول هو من باب الإطناب. والإطناب ليس مثلما يعني، لكن نعم. في البلاغة يعني نعم. ومثله مثلا البعض يقول لما نقول لا إله إلا الله نعم. وحده لا شريك له. طيب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نفس المعنى، نفس لكن المعنى. العلماء يقولون تقرر المضمون وتؤكده وتقرره، جملة مقررة حتى ولو هي من باب الإطناب لكن تقرر المضمون. مثل قوله أموات غير أحياء. نعم، لكن عندها معنى. فهنا سبحانه وتعالى الحي القيوم. لماذا هو قيوم؟ لأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة كما تعرف الغفلة، لكن هي بداية النعاس. أنا كنت جالسا فأخذتني السنة، غفلة بسيطة تتوتر أو تهدأ فيها أعصابك، ترتخي الأعصاب، ترتخي، وهي مقدمة النوم. بس جيد، سؤال مطروح، كيف قال لا تأخذه السنة خفيفة جدا، النوم الثقيل؟ يعني النوم يستعيض عن السنة، النوم يغطي السنة. صحيح. لا، لكن هنا ترتيب عجيب. أولا رتبها حسب الوجود. صحيح. أيهما أسبق؟ السنة. السنة أسبق من النوم. جيد، والله لو قال لا تأخذه السنة، يقول أحدهم الطاعنون كثار، قل والله لا تأخذه السنة القليلة ولكن النوم الثقيل قد يغلبه. لا تأخذ لا سنة ولا نوم. بلغها يسمى تتميما. التتميم أن تأتي بمعنى تتمم وتغلق كل الزوايا. فلا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم. طيب جيد، لماذا يوجد اللام؟ لا النافية. صحيح، لا تأخذ سنة ونوم. لو جمعهما معناه كلاهما حالة كونهما مجموعين لا يأخذان، لكن واحد منهم يتغلب. واضح. لا، الله تعالى قال لا يأخذوا سنة لحالة ولا يأخذوا نوم ولا يجتمعان ولا يفترقان. بارك الله فيك. طيب، أذكر لك قصة في الحقيقة لم أجد سندها لكن يذكرونها. يقولون موسى عليه السلام قال يا ربي لماذا لا تأخذك السنة، بما معناها ورد في حديث، فقال امسك أو أطلب من أحد يمسك قارورتين. قارورتين موجودة في الأدب الإسرائيلي، يمسك قارورتين إلى أن ينام، ولم يتركه ينام. وهو ثم عندما نام فتكسرت القارورتان، فقال يا موسى وعزتي وجلالي لو أخذتني سنة لانهدت السماوات يا والأرض. الله. وهذا دليل في القرآن، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تقع أن تزول، أن تزول، ولئن زالتا إن أمسكهما ما أمسكهما من أحد من بعده. فالمعنى صحيح جدا. له ما في السماوات وما في الأرض. هذا خبر ثاني. خبر ثاني أو ثالث؟ أو ثالث، أو يعني خبر من الأخبار. الله له ما في السماوات وما في الأرض. بعدما أخبر عن حياته الأبدية الأزلية وعن قيوميته وعن عدم الغفلة وعدم السنة والنوم، أتى بأنه يملك ما في السماوات وما في الأرض. له، يعني له تحت ملكه. نعم تحت ملكه لام الملك كما يقول العلماء، يملك ما في السماوات وما في الأرض، ولذلك هو قيوم عليها. هذا من باب أولى، إذا كان يملك كل واحد عنده ملك بسيط ماذا يفعل؟ يتصرف به. نعم ويحرص عليه. إلا ما دمت عليه قائمة. والله الذي خلق السماوات والأرض لم يغفل عنهما ولا يغفل ولا تأخذه سنة، له ملك السماوات والأرض، فهي سبحانه وتعالى يدير ملكه ويتصرف فيه كما يشاء. طيب الآن له ما في السماوات والأرض. نعم. قال وما في الأرض. أيضا للتنصيص على كل شيء، يعني حتى لا نفهم له مجموع، لا له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض على الانفراد ملكه وعلى الجمع. نعم وعلى الجمع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نعم هذا طبعا استفهام. استفهام بارك الله فيك. غرضه؟ غرضه الإنكار. من ذا الذي يشفع عنده؟ لا أحد. إنكار والنفي، يعني عندما نقول إنكار هو النفي. نعم. غرضه الإنكار والنفي، من ذا الذي يشفع عنده؟ أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. هنا لأن المشركين ماذا كانوا يقولون عن أصنامهم؟ كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله رد عليهم قل لله الشفاعة جميعا، وفي آيات أخرى قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فالله تعالى قال من ذا الذي يشفع عنده؟ استفهام يفيد الإنكار يفيد النفي، لا أحد إطلاقا يشفع إلا بإذنه. وردت أحاديث الشفاعة كما تعلم. نعم. الأنبياء والرسل عندما يأتيهم الخلائق يوم القيامة لا أحد يستطيع أن يشفع إلا يقولون نفسي نفسي، ابتداء من آدم إلى السلام، فتأتي الخلائق كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يأذن له ربه اشفع تشفع وقل يعني واسأل تعطى. نعم. فقط أشير أستاذ محمد إلى أن من ذا الذي، لم يقل من الذي يشفع عنده. هذا تعبير يستعمل واستعمل لاحقا حتى بعد القرآن يعني. جميل. من ذا الذي، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، هكذا. جميل. فمن ذا الذي هي أصلها من الذي، أتي بذا الإشارة للتفخيم، وفي القرآن يستعملها ليفخم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، في سياق التفخيم. ذا هذا اسم إشارة. اسم إشارة. من ذا الذي يقرض الله، أرني هذا الذي يريد أن يقرض الله. يعني سؤال التفخيم، حتى يوم القيامة عندما يقول قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا، أروني هذه الجهة التي تعصمكم وتمنعكم من قوة الله. فهذا الأسلوب، هذا فيه تفخيم. نعم. طيب الآن سنأتي إلى يعني إشكالية، لما يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. نعم. ما بين أيدي من وما بين وما خلف من؟ نعم. لم يذكر قبل. ما شاء الله. ذكر في له ما في السماوات وما في الأرض. ضمنا بارك. ضمنا يعني لما قل له ما في السماوات وله من في السماوات، صحيح؟ أنت ما سألتني عن هذا، أنا كنت أود أن أقول له من في السماوات ومن في الأرض. والمن هو العاقل. جيد. لكن ما أوسع، ما لما أوسع. يقول ما في السماوات تضم العاقل وغير العاقل. إذن تحدث عن العقلاء وغير العقلاء. فكل شيء له. إذن كل شيء له، عقلاء، حيوانات، نبات، إنسان، ملائكة، الكل تحت قبضته. هنا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. كلبت ما بين أيديهم ما هو أمامهم وما خلفهم ما وراءهم. يعني يعلم كل شيء. يعلم كل شيء، ويعلم ما هو على اليمين وما على الشمال. ممكن يعلم الدنيا ويعلم ما في الآخرة. يعلم السابق زمنيا واللاحق. هذه الجملة كناية عن كل شيء، أي لا يخفى عليه شيء. أنا عجبني أبو حيان الغرناطي قال كناية عن كل الجهات، كل الجهات، فعبر سبحانه وتعالى بها. طيب لما قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهنا أطلقها على العموم. نعم. ما بين أيدي البشر، ما بين أيدي المخلوقات، ما بين أيدي الكون، كل شيء. نعم. ما بين أيدي السماوات والأرض، العلم الأزلي والعلم الأبدي يعلم كل شيء جل جلاله. طيب لما قال ولا يحيطون هم، نعم، بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه الآية الأولى تقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهل البشر لا يعلمون؟ وهل الملائكة لا يعلمون مثلا؟ قال يعلمون علم جزئي، يعلمون علما جزئيا. هنا قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. لو قال لا يعلمون أي شيء، لا، لا يحيطون، ما معنى الإحاطة؟ الإحاطة فيها الإحراز، أحاط الأمر بمعنى التف حوله وأحرزه وتمكن منه وحفظه وشمله. فعبر ولا يحيطون بشيء، بشيء، بأي شيء من علمه إلا بما شاء. لم يقل لا يعلمون، لا يعلمون من زاوية، لا يحيطون. ولذلك كثيرون يقول يا أخي أنتم تقولون الله يعلم ما في الأرحام، وإحنا اليوم العلم يعلم عن طريق المنظار، المنظار والأشعة، بأن الجنين ولد أو بنت، ذكر أو أنثى. علمت شيئا، هل أحطت علما بالجنين يعيش أم يموت؟ المنظر لا يقول هذا. شقي أم سعيد؟ المنظر لا يقول هذا. ستلده أمه في الوقت، في الأجل أو قبل الوقت؟ المنظر لا يقول. كاملا غير ناقص، حزين، متفائل، إيجابي، أنت لا تعلم، علمت ذكر أم أنثى. والله قال لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لذلك الله يمكن من شاء من عباده إذا أخذ بالأسباب أن يعلم، ولكن في النهاية لا يعلم إلا بعلمه. لما قال إلا بما شاء، يعني لا يحيطون إلا بالشيء الذي يشيء. نعم، بالشيء يشاء الذي يشاءه يشاء، والذي لا يشاءه يبقى غيبا إلى حد أن هو الذي يتصرف في ملكه ويظهر كل شيء في وقته. وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم، وسع من السعة كرسيه السماوات والأرض. هذه الآية يقف فيها العقديون وعلماء العقيدة موقفين نذكرهما، وللناس شؤون. موقف الأشاعرة والمؤولة يؤولون، قل وسع علمه السماوات والأرض، وسع ملكه، وسع تصرفه في كل شيء. أهل الحديث كعهد الأشاعرة في التأويل، في التأويل أهل الحديث والسنة، يعني الحنابلة على وجه الخصوص، عقلاء الحنابلة وأهل الحديث يقولون لله كرسي، ويستشهدون كرسي وسع السماوات والأرض، ويستشهدون بالحديث الجليل المعروف عندما يقولون اللهم صل على الكرسي، يستشهدون بالحديث ما السماوات السبع، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا. يا الله، السماوات السبع والأراضين مع الكرسي الذي لا نعلم لا شكله ولا لونه ولا كيفيته، كحلقة ملقاة بأرض فلا تنتظر. وفضل العرش الأعلى، ذو العرش العظيم، على الكرسي كفضل تلك الفلاة على الحلقة. يا الله، حديث رواه الإمام بن حبان وابن أبي شيبة وغيره وغيره. نحن نميل الأحوط وسع كرسيه، ما كرسيه؟ هل بلغ آخرون يقول، بلغ الأمر بآخرين يقولون كيف يجلس وكذا؟ لا ينبغي. وسع كرسيه، نثبت لله ما أثبت لنفسه على قاعدة ليس كمثله شيء. فكرسيه موجود، وسع السماوات والأرض، والله شاء أن يقوله هكذا، والأحوط والأسلم أن نقول هكذا. على كل وردت آثار وإن كانت لا تتحدث بشكل مباشر عن الكرسي، لكنها تذكر الكرسي. يعني سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقيل ظل الكرسي. وكذلك الأثر لا أعرف مدى صحته في أنه كتب على عرش الله سبحانه وتعالى وعلى كرسيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو كما ورد في الأثر. فأقصد الكرسي ذكر في أكثر من أثر، لكن ليس بشكل مباشر وإنما يذكر موجود، بارك الله. نعم. طيب، الآن هل سميت آية الكرسي بهذا الاسم بناء على ما ورد فيها بشأن الكرسي؟ نعم، هذا أمر جلل وعظيم، وورد في يعني في السنن. ثم سميت آية الكرسي، فالعلماء يقول آية الكرسي للحديث عن الكرسي المتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأيضا آية التصرف. لو الآن تكلمنا نحن وتصرف قلنا آية الملك والعلم الشامل والتصرف إلى غير ذلك والإحاطة والشمول، لسنا مخطئين، لأننا نقول هي آية تعظم الله تعالى. لكن عند أهل الحديث ننسب لله كرسيا ونقف ولا نصف. طيب، وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم. ولا يؤوده حفظهما. نعم. حفظ السماوات والأرض. نعم. ما هو الأود؟ الأود أو الأود، نعم. ولا يؤوده أي لا يثقله، لا يثقله حفظهما. الأود هو الميل من ثقل عظيم. العلماء كلهم يذكرون هذا في اللغة. أود آدني الأمر أثقلني. شايف أنت إنسان لو يحمل شيء بسيط لو يكون أثقل يميل، لو كان أثقل أكثر أثقل يميل. لا يؤوده ولله المثل الأعلى حفظه، ولا يثقل عليه حفظ ما في السماوات وما في الأرض. شيء عظيم. أعتقد هذا لم يذكر في غيره هذا الموضع، يؤوده أو يؤود في القرآن أقصد، يعني في القرآن لا أظن أنه ذكر. نعم. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقل عليه، لا يثقل، لا يؤوده، يؤود الله سبحانه وتعالى حفظهما. وهذا فيه تقديم وتأخير واضح كذلك. لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العلي اسم من أسمائه الحسنى، يصف الله بالعلو المطلق. العظيم يصفه بالعظمة المطلقة. وهذا من باب رد الفاصل على الصدر. الصدر الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآخر شيء وهو العلي العظيم. وبالتالي جمعت هذه الآيات كل كيف أقول صفات ونعوت العظمة الإلهية. بارك الله. الآن يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ذكر آية الكرسي وبعدها يأتي مسألة التخيير في اختيار الدين الذي يشاء المرء أن يختاره، وسبب هذا الاختيار يعني لأنه يقول قد تبين الرشد من الغي. نعم. ما العلاقة بين هذين الأمرين؟ بارك الله فيك. لو كان إنسان في أدغال الغابات لا يعرف، ناس عبدوا الأصنام، ناس عبدوا البقر، ناس عبدوا النار، لا علم لهم. بعد هذا الوضوح أيها العقلاء، يا من تفقهون اللغة العربية، يا من يفهم هذه الصفات التي ذكرت في آية الكرسي: الله هو واجب الوجود، لا إله إلا هو، ألخص، حي قيوم يتصرف في ملكه، لا تأخذه السنة ولا الغفلة، يحفظ السماوات والأرض، وسع كل. بعد كل هذا الوضوح لا تحتاج النفوس أن نكرهها على الإسلام. والله العاقل يقول: أنا أعبد هذا ولا أعبد شمسا ولا أعبد نارا ولا أعبد حجرا. العاقل فقط يكون عاقل يعبد الله، لا يحتاج الأمر أن نجبره على دين. لذلك لا إكراه في الدين. إذا كنت عاقلا تعرف بأن الله الذي خلقك ورزقك الحي القيوم على ذاتك يعطيك ويفعل ويعلم ويعلم، وهو العلي العظيم، نفسك تستسلم لهذا الخالق سبحانه وتعالى. فلذلك لا إكراه في الدين في الاختيار. وهو درس، لم يقل لا إكراه في الإسلام في الدين. أيها الناس، يا أصحاب الأديان الأخرى أو الملة، لا تكرهوا الناس على عقائدكم أيا كان هذا الدين، أيا كان. تعرف أنا عجبتني جملة كتبتها لأحد العلماء، قال هذه الكلمة، الآية هذه، بند من بنود حقوق الإنسان وحرية المعتقد عالميا. يا سبحان الله. هذا قانون عالمي دولي وعرف إنساني. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولا مسلمين أو مسيحيين؟ اترك الناس لخالقهم. آية جاءت في موضعها بعد بيان التعريف الشامل العظيم برب العالمين. هذه المناسبة. لا إكراه طبعا بالنفي، لا النافي للجنس كذلك. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أنت تقول لماذا لا إكراه؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي. ألا تحتاج فاء هنا تفريعية أو يتفرع عن ذلك فقط؟ هي فيها هذا المعنى. ولذلك أنا ماذا قلت لك؟ لماذا لا يوجد إكراه؟ فهي تعليلية لكن بدون فاء. قد يكون التعليل بالفاء وقد يكون بدون. إذن لماذا يا رب لا إكراه في الدين؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي، وقد تفيد التحقق والتحقيق. وتفيد التحقيق قبل فعل الماضي. بقي أن نشرح ما معنى الرشد. الرشد هو الوضوح والطريق الموصل إلى الحق. نقول فلان رشد، أي اتبع الطريق الموصل إلى النجاة. فلان غوى، أي اتبع الطريق الموصل إلى الضلال. وهما متطابقان. لذلك قال الرشد والغي. قد نعم. تبين الرشد من الغي. الغي من غوى يغوي، غيا وغواية. والرشد من رشد يرشد. فلان رشد. العلماء ماذا يقولون بالضبط للكلمة عندما يشرحونها؟ يقولون الرشد رجل يعني يتخلص من كل الغي والضلال فيصل إلى الهدف المنشود. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا تفريع عما سبق. هذا الآن تجد عندما ولما كان الرشد متميزا عن الغي هنا فمن يكفر بالطاغوت، هذه الجهة الإيجابية، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت على وزن فعلوت كذلك؟ نعم. وفي الحلقات الماضية ماذا قلنا؟ طالوت جالوت نعم. وطاغوت. انظر كيف جمعها الله في سورة البقرة وداود كذلك، لكن داود اسم يعني، لكن طالوت وجالوت وطاغوت على نفس الوزن كما قال العلماء سبحانه في نفس السورة من ثوبها اللفظي. إذن فمن يكفر بالطاغوت، الآن نأتي لما معنى الطاغوت. فعلوت صيغة مبالغة من الطغيان. ما هو الطغيان كما تعرف؟ زيادة عن الحد. شكرا. الزيادة عن الحد هو عبادة غير الله، كل ما يعبد من دون الله ويرضى فهو طاغوت. يرضى المعبود. يرضى المعبود، لأنه يرضى الناس يعبدونه، كان ملكا كان حجرا كان شجرا كان إيديولوجية، كل ما يعبد شيئا من غير الله. أنا لماذا قلت لك مش أنا، العلماء قالوا ويرضى، أن عيسى عبد من دون الله لكن عيسى لا يرضى. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. إذن فمن يكفر بكل طاغوت، الأصنام الشجر الحجر الذين يتحكمون في رقاب البشر، ويؤمن بالله، الآن إيمان بالله ماذا قدم؟ الكفر بالطاغوت. التخلية قبل التحلية. أولا تتوب أيها الإنسان من كفرك ثم تؤمن ويحصل إيمانك. النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما معنى الاستمساك؟ التمسك. أصلها مسك. شكرا. لما نقوله مسك، الاستمساك فيه زيادة من والزيادة في المبنى زيادة في المعنى. بس أنا أريد الناس هكذا، مسك تمسك استمسك. ولذلك الله تعالى ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الآية؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك. نعم. في سورة حاميم. فقد استمسك بالعروة. ما معنى العروة؟ العروة كل شيء يتعلق به الإنسان. عروة الكأس منها هو رأسه، يعني رأسه الذي به تحمله، عروة الإناء، عروة العروة كل شيء تستطيع أن تتعلق به، كل ممسك يمسك، كل ممسك الله يبارك فيه، كل ممسك تمسكه. لا، لكن الوثقى تأنيث الأوثق المحكمة الشديدة. فمن كفر بالطاغوت والشرك والنار والمجوس وعبادة الأصنام وآمن بالله تبارك وتعالى هذا فقد نجا. كيف نجا؟ استمسك بالعروة الوثقى. نأتي للبلاغة. البلاغة هذه استعارة تمثيلية، شبه الإنسان، أي إنسان، المؤمن الذي يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت كمن استمسك ليس بحبل، هو موجود واعتصم بحبل الله، بعروة محكمة وثقة تنجيه وتدخله الجنة. وزيادة في التأكيد قال الانفصام لها. الله، ما معنى الانفصام؟ أي لا انقسام. في اللغة العربية عندنا الفصم والقسم. الفصم والقسم كذلك، هو القسم لكن القسم يكون بالانكسار والفصم يبين دون انكسار. فقال لا انفصام لها، يعني هذه العروة لا تتكسر ولا تقسم ولا تقسم. بارك الله فيك. والله سميع عليم. والله سميع عليم، هذان الاسمان العظيمان، هذان الاسمان العظيمان، والله سميع. الكفر بالطاغوت بماذا يكون؟ الذي يؤمن بالطاغوت ماذا يفعل؟ قل لبيك يا هبل لبيك يا حجر يعبد. الذي يؤمن بالله ماذا يفعل؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر. الله يسمع كفر الكافرين ويسمع إيمان المؤمنين، وعليم بما في صدورهم، وعليم بذات الصدور. إذن أتى بهذه الآية من باب الترغيب والتهديد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. نعم، هذه الآية الكريمة لها ارتباط وثيق بما سبق. بل لكن إذا سمحت فضيلة الشيخ الدكتور، لما قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وذكر جانب واحد، طيب ومن يؤمن بالطاغوت ويكفر بالله ما ذكره؟ هذا بارك الله، هذا يسمى في البلاغة الاكتفاء. هذا في البلاغة الاكتفاء. الاكتفاء أن تذكر شيئين ثم تذكر نتيجة شيء واحد، الثاني أنت تعرفه بعقلك وتدبرك. جميل يا أخي، شيء عجيب في القرآن. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. تكلم عن المناسبة. المناسبة سيد محمد واضحة، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لماذا هو وصفها بأنها لا انفصام لها؟ لأن الله ولي الذين آمنوا، لا يتركهم يغرقون ويتردون ويهلكون، إنما يخرجهم جل جلاله من ماذا؟ من الظلمات إلى النور. ظلمات ماذا؟ ظلمات الجهل. شكرا. وظلمات الشرك وظلمات المعاصي والقلق والريب، إلى نور ماذا؟ الإيمان والإسلام والقرآن والعلم. والعلم شوف سبحان الله، هذه استعارة تصريحية أصلية. أنت أيها القارئ قدر كما تشاء. يخرجك الله من ظلمات الجهل والكفر والشرك إلى نور الإيمان والقرآن إلى غير ذلك. لكن الذين كفروا قال عنهم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الذين كفر المؤمنون بهم في الآيات السابقة، أولياؤهم الطاغوت الذين يخرجونهم من الظلمات إلى النور. العكس، هذه مقابلة صحيح؟ عفوا، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. عفوا، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هذه ماذا؟ مقابلة. رسم صورة أهل الإيمان الذين يخرجهم الله من الظلمات إلى النور، ورسم المقابل أهل الكفر الذين يخرجهم الطاغوت والمعبودون من النور إلى الظلمات. لكن انظر أستاذ محمد في بناء الجملة، واضح العدول. عدول التركيبي. نعم، عدول التركيبي. عدول التركيبي. قال الله ولي الذين آمنوا. كان في غير القرآن يقول والطاغوت ولي الذين كفروا، لكن لا يجعل الطاغوت يقابل الله تعالى. لا أبدا أبدا، حتى في التعبير سبحان الله خالف في التعبير، حتى لا نأتي نقول والطاغوت يخرج، لا لا لا، بدأ بالذين كفروا يخرجهم أولياؤهم الطاغوت. هذه واحد. الله ولي مفرد صح؟ صحيح، أن الله هو الحق الواحد الأحد. واحد لا شريك له. أما أنواع الكفر كثيرة متعددة. أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمة. يخرج الطاغوت يخرجهم أم يخرجونهم؟ يخرجونهم. أنواع وأساليب الكفر كثيرة جدا. نعم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء من الفريق الثاني. صحيح، أصحاب النار هم فيها خالدون. الفريق الأول لماذا لم يذكر؟ اكتفاء. اكتفاء. بس والله القرآن هنا ذكر فريق الإيمان، هنا ذكر فريق الكفر. بارك اللهم الله. علمنا من بلاغة القرآن. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور. وأحسن الله إليكم، أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم هذه الحلقة. بحول الله سنكمل في الحلقة القادمة. السلام عليكم.